نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن التماسك الاجتماعي هو من أعظم أسباب قوة الأمم وبقائها، وهو من مقاصد هذه الشريعة، ومن أهداف العقيدة الكبرى، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لاسيما إن كان هذا التماسك بين أفراد الأمة ناشئا عن المحبة والمودة. ومن هنا حرص القرآن الكريم على تقوية الروابط وتمتينها بين أفراد الأمة، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، مبيناً حالة المجتمع المؤمن وحال كل فرد من أفراده، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً. فلا يمكن للبناء أن يتم، ولا يمكن للبناء أن يبقى، وأن يبقى مدة طويلة أو دائمة، إلا إذا كان هذا البنيان كانت لبناته متراصة متماسكة، ليس فيها خلل، وليس فيها هوًا أو ضعف. حرص القرآن الكريم على تقوية هذه الروابط وبيان الحقوق، وأمر المؤمنين بأداء هذه الحقوق. ومن جملة الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وأوصاهم بأدائها حسن الجوار، حسن الجوار بين المؤمنين، بل بين المؤمن وغيره حتى ولو لم يكن مؤمنا. ومن عظيم هذا الحق، من عظيم مكانته في الإسلام، أن الله تعالى قرنه بعبادته وتوحيده، جعل حسن الجوار قريناً لعبادة الله عز وجل ولتوحيده، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. هذا حق الله عز وجل على العبيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. ثم بعد ذلك ذكر حقوق العباد: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فجعل سبحانه وتعالى حقوق العباد بعد حقه العظيم، وجعل هذه الحقوق على خمسة أنواع. النوع الأول هو للوالدين والأقربين، والنوع الثاني هو للضعفاء ممن يحتاجون إلى الإحسان كالمساكين واليتامى، والنوع الثالث هو من له حق القرب والمخالطة، وهو الجار القريب والجار الغريب والصاحب بالجنب، والنوع الرابع هو ابن السبيل، والنوع الخامس هو ملك اليمين. فحسن الجوار حق المؤمن على المؤمن أن يحسن جواره، وهذه الحقوق فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم في قانون الأخلاق ولا في شرائع البشر من فصل في حقوق الجوار كما فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. بين لنا من هو الجار وما هي حقوقه وكيف يتعامل المؤمن مع أخيه المؤمن، لأن كثيرا من الناس اليوم لا يتعاملون مع جيرانهم على مقتضى الوحي. المسلم اليوم يتعامل مع جاره وفق هواه، وفق ما يشتهي كما يريد هو، وفق مصالحه، لكن المؤمن الحق هو الذي يتعامل مع جاره كما أراد الله عز وجل. الجار هو كل من يجاورك، ليس في المسكن فقط، من جاورك في المسكن فهو جار لك، من جاورك في المتجر أو في المكتب أو في مقاعد الدراسة أو غير ذلك فهو جار لك، وليس للجوار في الشرع حد، وإنما مرجعه في ذلك إلى العرف. فما تعارف الناس عليه أنه جوار فهو جوار، وتترتب عليه الحقوق الشرعية. بيّن سبحانه وتعالى في الآية السابقة الذكر حق الجوار، فذكر أن الجار على نوعين: جار قريب جنب أي بعيد. فالجار القريب له عليك ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. وأما الجار الجنب وهو الغريب عنك وليس بينك وبينه نسب ولا صلة، فله عليك حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وقد كان العرب حتى في جاهليتهم كانوا يعتزون بحسن الجوار، يتفاخرون بحسن الجوار، وذلك مبثوث في أشعارهم وخطبهم، كانوا يعتبرون هذا من مكارم الأخلاق. فلما جاء الإسلام ثبت ورسخ في نفوس المؤمنين هذه الفضيلة، وزاد على ذلك أن جعلها حقا واجبا على كل مسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني ما زال جبريل عليه السلام يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه والصبر على أذاه، قال: حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله أحد الورثة. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وجاء في المستدرك الحاكم والأدب المفرد للبخاري بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. كما توعد النبي صلى الله عليه وسلم، توعد أولئك الذين يؤذون جيرانهم ولا يؤدون حقوق الجيرة. فجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن جاره من شروره وآثامه وغوائله، لا يدخل الجنة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاثا يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلف بالله لا يؤمن، لا يكون مؤمنا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان هذا الرجل لا يأمن جيرانه من فواحشه، لا يسلمون من لسانه، لا يسلمون من بذاءته، يخونهم، يسرقهم، يعتدي على أعراضهم، ينشر أسرارهم، قد يفعل الفاحشة بأهله، ينغص عليهم معيشتهم ويكدر عليهم صفو حياتهم، يزعجهم، يؤذيهم. أي جار هذا؟ أي مؤمن هذا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، وكررها ثلاثا. قد يؤذي الرجل الأجانب، وهذا أهون وأيسر من أن يؤذي جيرانه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود بسند صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فاحشة، جريمة أخلاقية فيها اعتداء على الأمة كلها، على أخلاق الأمة ودينها وآدابها، جريمة قبيحة بشعة من كبائر الذنوب. قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تأملوا هذه الأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الجرائم إذا كانت في حق جارك فإن قبحها يتضاعف أكثر من عشر مرات. ونحن مع الأسف نسمع بأن أكثر السرقات وأكثر الفواحش إنما تكون بين الجيران، والله المستعان. الذي يسرق الرجل هو جاره، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر هذا التحذير، وما ذكره ليخبرنا فقط، وإنما ليحذر الأمة من أن تقع في مثل هذا الأذى في حق جيرانها. ولهذا لما جاء رجل يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشكو له من إيذاء جاره، كان يؤذيه ويلحق به الأذى بالقول أو بالفعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر، اذهب فاصبر، اصبر على جارك. ثم جاءه في الثانية أو في الثالثة وقال: يا رسول الله، جاري يؤذيني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك في الطريق، متاع البيت، أخرج متاعك الذي هو في البيت، أخرجه إلى الطريق حتى يراه الناس. فأخرج الرجل متاعه إلى الطريق، فسأله الناس: لماذا صنعت هذا؟ فأخبرهم بخبر جاره، فجعل الناس يلعنون هذا الجار، لأنه هو الذي تسبب في طرده من البيت، هو الذي خرج من البيت اتقاء لشر هذا الجار، فجعلوا يلعنون هذا الجار. عندئذ جاء إليه جاره وقال: ارجع ولن ترى مني شيئا تكرهه. فجاء هذا التأديب، أدبه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يؤذي الجيران. الواجب على المسلم وهو يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحذر غاية التحذير من إيذاء الجار، عليه أن يحذر وأن يخشى على آخرته. فقد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة اشتهرت في عهد النبوة بالعبادة، في عهد العباد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة اشتهرت بينهم وذاع صيتها بأنها صوامة قوامة، لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبرها وأنها تصوم النهار وتقوم الليل، ونحن الآن من منا يصوم النهار ويقوم الليل؟ لا أحد إلا من رحم ربك. هذه المرأة العابدة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بحالها، لكنهم قالوا إلا أنها فيها عيب واحد، تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار، أي أنها تعذب. ليس المقصود أنها خالدة في النار، لا، هذا حال الكفار. أما المؤمن إذا كان قد وقع في مثل هذه المعاصي فسيعذب، لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا بالجار، أن تحسن إليه، أن تصبر على أذاه، أن لا يصل شرك إليه، على الأقل أن تكف شرك عن جارك. فالواجب على المؤمن أن يحافظ على دينه، أن يحافظ على أخلاقه، أن يحافظ على وصية الله عز وجل. هذه وصية الله، هذه وصية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية، هذه وصية من الله إلينا، هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة حتى تتماسك، حتى تكون أمة واحدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الحديث عن هذا الموضوع وغيره من المواضيع المتشابهة المتعلقة بالمعاملات أمر ضروري، لا سيما في زماننا هذا، ولأن كثيرا من إخواننا تكرر منهم الطلب في أن يكون الحديث في الخطب والدروس على هذا الموضوع. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمر قد بلغ إلى حد لا يطاق حتى بين الجيران، وهذا لا ينبغي أن يكون بيننا، لا ينبغي أن يكون هذا بين المسلمين. تساهل الناس في التعامل مع جيرانهم، تساهلوا في هذا الباب ونسوا الحقوق التي فرضها الله عليهم. فجارك له عليك حق الإسلام وحق الجوار. حق الإسلام هذا حق بيننا جميعا، يضاف إليه حق ثان وهو حق الجوار. إذا لقيته وجب عليك أن تسلم عليه، أن تبادره بالسلام. إذا مرض جارك وجب عليك أن تعوده، إما في بيته أو في المستشفى. إذا مات تتبع جنازته. إذا جاع تطعمه. إذا ظلم تنتصر له وتدافع عنه وتدافع عن أهل بيته، فهم أهلك وجيرانك. إذا رأيت جارك ظلم تمنعه من الظلم، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، توجه له وتسدي له النصيحة، تكتم عيوبه. وهذا أمر نرى بأن كثيرا من إخواننا لا يعملون به، لا يكتمون عيوب جيرانهم، بل يبحثون عن أسرار بيوتهم حتى يفضح في الحي. وهذا إثم عظيم، أن تتعدى على حرمة أخيك المسلم حتى ولو كانت فيه مساوئ في بيته، فلا يحل لك أن تتجسس عليه من أجل أن تطلع الناس على ذلك. لا يحل لك أن تكشف سره. إذا علمت سرا من جارك وجب عليك أن تكتم هذا السر، وأن تحفظه في غيبته، تحفظ له ماله وولده وأهله، هم في ذمتك إذا كان غائبا، تحرص على شرفه، على شرف أخيك المؤمن كما تحرص على شرفك، لأنه جارك وأنت تحتاج إليه وهو يحتاج إليك. فالواجب على المسلم أن لا يتعامل مع جيرانه كما يحب وكما يشتهي، لا، نتعامل معهم بالشرع حتى إذا آذاك جارك عليك أن تصبر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى، ومن كان الذي يؤذيه؟ اليهود، اليهود يؤذونه وهو صابر، كذلك أصحاب رسول الله، كذلك علماء هذه الأمة، كان الواحد منهم يؤذى ويؤذى وهو صابر. وكان الأذى يأتيه من قبل أهل الكتاب. ابن المبارك رحمه الله كان له جار يهودي كان يؤذيه، يلقي النجاسة في بيته عند عتبة الباب سنوات وهو كذلك، هو يريد أن ينتقم من المسلمين بالانتقام من عالمهم وإمامهم، لأن ابن المبارك هو إمام الدنيا في زمانه، فأراد هذا اليهودي أن ينتقم من المسلمين بالانتقام من عالمهم. لكن لما خرج ابن المبارك أحد الأيام لم يجد الأذى أمام بابه، ماذا فعل؟ سأل عن سبب عدم وجود الأذى أمام بيته، فأخبره بأن جاره مريض. ماذا فعل؟ هل تشفى فيه؟ هل تمنى له الموت؟ هل قال استرحت منه؟ لا، ذهب إلى جاره هذا المريض اليهودي الذي كان يؤذيه، وعاده في مرضه، وطلب منه أن يستعين به في كل حوائجه، منه ومن أهل بيته، يعني طلب منهم أن إذا احتاجوا شيئا أن يلجأوا إليه لأنه جار. وكان هذا سبب إسلام هذا اليهودي عندما رأى هذه المعاملة. كانوا يصبرون على أذى جيرانهم، نحن اليوم لا نصبر، وبعض إخواننا لا يراعي حال جيرانه، يؤذيهم بالقول وبالعمل وبالفعل. إذا كان عنده عمل في البيت، إصلاح في البيت أو أشغال، لا يبالي بأوقات الراحة ولا يستأذن من جيرانه، بل يؤذيهم، وربما يؤذيهم بالغناء بصوت مرتفع، يشعل المذياع على صوت مرتفع ولا يبالي بالجيران. هذا لا يحل لك حتى ولو كان بالقرآن، حتى ولو كان بالقرآن لا يحل لك إيذاء جيرانك، ما بالك إذا كان بالخناء. نعم، قد يخطئ الجار مع جاره، وهذه طبيعة البشر أنهم يخطئون. أن تخطئ مع جارك ثم تصلح الخطأ، هذا لا حرج في ذلك. العيب هو أن تخطئ وتصر على الخطأ، أن تخطئ وتصر على الخطأ، هذا هو العيب. أما إذا كنت تخطئ مع جارك ثم تبادر بالإصلاح وبالإحسان إليه، فهذا من خلق المؤمنين. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في إخوانه. اتقوا الله في جيرانكم، أحسنوا إليهم، واصبروا على أذاهم، ولا تتركوا مجالا للشيطان ليدخل بينكم، لأن الشيطان يدخل من هذا الباب للإفساد بين الجيران، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق الشرعية. ومن هنا يبدأ التغيير، تغيير هذه الأمة وما هي عليه، يبدأ من هذه النقاط فيما بيننا، أن نصلح ما بيننا. نحن اليوم قصرنا سواء في حقوق الجوار أو في حقوق التداين، في المعاملات المالية، في الأخلاق، هذه كلها ضيعنا هذه الحقوق. أصبح الواحد منا لا يؤدي ما عليه من الواجبات، يقصر تقصيرا كبيرا في حقوق غيره. نحن متفرقون مختلفون، تتقاذفنا الأهواء. إذا أردنا أن نغير حال الأمة إلى ما هو أحسن، فمن هنا يبدأ التغيير، أن تبدأ تغيير الأمة بتغيير أفرادها. وهذه سنة الله عز وجل، هذه السنة لن تتبدل ولن تتحول. من أراد التغيير فليأخذ بهذه السنة، من خالف هذه السنة فإنه لن يحصد إلا الضياع. يقول الله عز وجل في تقرير هذا الأصل العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يغير الله حال الأمة الإسلامية من حالها السيء التي هي عليه الآن إلى حالة تتمناها إلا إذا غير المسلمون ما بأنفسهم. إذا غيرنا ما بأنفسنا حينئذ سنخضع لهذه السنة الإلهية. أما إذا كان المؤمن يغير نفسه إلى الأسوأ حينئذ سيزيد حرمانه، كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنعم الله نعمة على قوم لا ينزعها منهم ولا يغيرها إلا إذا أساءوا، إن أساءوا حينئذ يتغير حالهم، والعكس إذا كانوا في شر ثم غيروا أحوالهم وأصلحوا نفوسهم وأصلحوا في تعاملهم فيما بينهم فإن الله تعالى سيصلح حالهم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لأداء الحقوق وأن يجنبنا طريق المعاصي والفسوق. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنبه الإخوة بأننا الحمد لله قد انتهينا من بناء بيت الوضوء الجديد، وسيفتح قريبا إن شاء الله، وبقيت علينا بعض الديون فقط فيما يتعلق بالسلع التي تم اقتناؤها، فنرجو من إخواننا أن المحسنين أن يسهموا في إكمال هذا الدين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله لكم في أموالكم. ولا تنسوا إخوانكم الذين تبرعوا أيضا من أجل بناء هذا البيت الذي هو في خدمتنا جميعا وفي خدمة المصلين، فادعوا لهم أن يبارك الله لهم في أرزاقهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وأقم الصلاة.